إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اتخذ طريقه ومنهجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، أبين في هذه الحلقة أهمية تعلم العقيدة، فإن العقيدة لها أهمية كبيرة في الدين الإسلامي، وهي أصل الدين. نعم، العقيدة أصل الدين، فإن الإسلام عقيدة وعمل، فلا يصح عمل بلا اعتقاد، ولا ينفع عمل بلا عقيدة صحيحة. إذن العقيدة لها أهمية كبيرة في الدين، وإن الإسلام عقيدة وعمل، فلا ينفع العمل بغير عقيدة. والعقيدة هي أهم علوم الدين على الإطلاق، أهم من الأخلاق ومن الآداب ومن العبادات ومن المعاملات. وليس معنى ذلك أننا يعني ننقص من الأخلاق ومن العبادات أو من تعلم العبادات أو الفقه أو التفسير أو كل هذا، لا، ولكن نقول أن العقيدة هي الأساس الذي تبنى عليه الأعمال والأقوال والأخلاق والآداب وكذا. فالعقيدة الصحيحة هي أصل الدين وأساسه، وهي مبنية على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فإذا صحت العقيدة وسلمت مما يفسدها وينقصها أو ينقضها، فإن بقية الدين تبنى عليه. فإذا اختلت العقيدة فلا فائدة من الأعمال، ولا يستقيم الدين إلا بالعقيدة الصحيحة المبنية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما عليه سلف الأمة. وأول ما يبدأ به الرسل في الدعوة هي تصحيح العقيدة أو صحة العقيدة، وهذا أول ما يبتدئ به الرسل مع قومهم. الرسول يقول: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ما من رسول إلا ويقول لقومه هذا، ويدعو قومه إلى العقيدة الصحيحة. قال تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأول ما بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم مع قومه ومع الناس هو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، هو الدعوة إلى العقيدة الصحيحة. بقي في مكة 13 سنة يدعو الناس إلى العقيدة الصحيحة، يدعو الناس إلى العقيدة الصحيحة قبل أن تفرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج، مما يدل على أن هذه الأعمال لا تصح إلا إذا بنيت على عقيدة صحيحة. قال تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. أخرجه البخاري ومسلم من حديث معاذ رضي الله تعالى عنه. إذن العقيدة كما ذكرت من أهم العلوم، أهم علوم الدين، هي أساس الدين. وذكرت قبل ذلك أن الإسلام عقيدة وعمل، فلا ينفع عمل بغير عقيدة، وهي أول واجب على العبيد. أول واجب على العبيد معرفة التوحيد والعقيدة الصحيحة، أو تعلم العقيدة الصحيحة. فإذا دخل شخص الإسلام يجب عليه معرفة التوحيد قبل تعلم العبادات. نعم، لو إن إنسان أو شخص دخل الإسلام أول ما يجب عليه أن يتعلمه توحيد الله سبحانه وتعالى، أو العقيدة الصحيحة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا رضي الله عنه على اليمن قال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعو إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم وترد على فقرائهم، فإذا أضاعوا بها فخذ منهم وتوقى كرائم أموال الناس. أخرجه البخاري ومسلم. ومعنى توقى كرائم أموال الناس يعني احذر ما كان عزيزا عند صاحبه من الأموال. إذن ما أول ما دعا إليه معاذ رضي الله عنه؟ هو توحيد الله سبحانه وتعالى. قد دل الحديث على أهمية التوحيد، دل الحديث على أهمية التوحيد، قد دل الحديث على أهمية التوحيد الذي هو أهم ما يدعو إليه الإنسان أو يدعو إليه الرسل. أمر بالدعوة إلى تصحيح العقيدة قبل الدعوة إلى العمل، قبل الدعوة إلى الصلوات أو تعلم الصلوات والحج والزكاة والصيام. فالعقيدة هي الأساس الذي تبنى عليه الأعمال. وهنا أمر مهم، وهو أن الله عز وجل لا يقبل الأعمال أو الطاعات والعبادات إلا بثلاثة شروط. الأول أن تكون على أساس الإيمان، أن يكون الإنسان مؤمن. قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فإذا كان كافرا أو مشركا لا يقبل الله سبحانه وتعالى منه العمل. الثاني أن تكون خالصة لوجه الله، أن تكون خالصة لوجه الله، أو إخلاص النية لله جل وعلا، أن تكون خالصة من الشرك والرياء والسمعة وغير ذلك. قال جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك لئن أشركت ليحبطن عملك. إذن الإنسان إذا وقع في الشرك والعياذ بالله فعمل حابط، لا يقبل الله سبحانه وتعالى منه أي عمل. والله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وفي رواية فأنا بريء منه وهو للذي أشرك، فأنا بريء منه وهو للذي أشرك. فسبحان الله، لو الإنسان عمل عمل وأشرك فيه مع الله سبحانه وتعالى لا يقبل الله عز وجل منه العمل، تركته وشركه، وفي رواية فأنا بريء منه وهو للذي أشرك. واللفظ الأخير أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وابن ماجه في سننه، وابن خزيمة وابن حبان وأبو يعلى دون اللفظ الأخير. هذا هو الشرط الثاني. إذن مر بنا كم شرط؟ الشرط الأول هو أن يكون على أساس الإيمان، أن يكون الإنسان مؤمنا. الثاني أن تكون النية خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، إخلاص النية لله جل وعلا. الشرط الثالث وهو صلاح العمل، صلاح العمل يعني لا بد أن يكون العمل صالحا، ومعنى صالحا يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو على هديه، أو على شرعته، أو في كتاب الله، في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمل مشروع، عمل صالح. قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، هذا هو شرط العمل الصالح، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا شرط الإخلاص، وقد تقدم شرط الإيمان. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فإذا كان إنسان مؤمنا ومخلصا لكن تعبد لله جل وعلا بعبادة غير مشروعة لا يقبل الله عز وجل منه العمل. كيف ذلك؟ نعم، اسمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة رضي الله عنها روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أخرجه البخاري ومسلم، وهو حديث متفق عليه. من أحدث في أمرنا هذا يعني من جاء بعمل محدث مبتدع أو بدعة وحاول يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل لا يقبل منه هذا العمل، هذا عمل مردود عليه. وفي رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال أهل العربية الرد هنا بمعنى المردود، ومعناه فهو باطل غير معتد به. إذن العمل الغير مشروع أو المحدث أو المبتدع هذا عمل حابط، عمل مردود. قال أهل العلم وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فإنه صريح في ردها، يعني هذا صريح في رد كل البدع والمخترعات، وهذه قاعدة مهمة جدا. إذن نراجع ما ذكرت، لا يقبل الله عز وجل الطاعات والعبادات والأعمال إلا بثلاثة شروط: أن تكون على أساس الإيمان أو الشخص مؤمنا، ثانيا إخلاص النية لله، ثالثا صلاح العمل. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ونفع الله عز وجل بكم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين.